حديث 2110. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه كيف سهل خد جرازي أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما بيجتن أفهرد صحابيتهم عبد الله كر السهلي ومحيصة خرج إلى خيبر هردو شون خيبري من جهد أصابهم شنكو فقير ببون حال والنخج بون. فأخبر محيصة رضي الله عنه أن عبد الله قتل اشتهن جي أخبار بو محيصيهات خدي جرازي بت ابهن دي وهبالوي عبد الله كر السهلي يهات يكشتن وطرح في فقير أو عين يهات يهابتن اتفقير كدا فقير أو كركا أو الدور راخ الدار كسر آن يهات يهابتن اتكان يكي فأتى يهود بجا محيصة هات دفجهية فقال أجوت وان أنتم والله قتلتموه أزب خديك ما ويكشت. قالوا جهيا قوت ما قتلناه والله أم خديك إلى ما نكشت. ثم أقبل اشتهجي محيصهات حتى قدم على قومي حتى هات يدف قومي فذكر له وأصحبتها بوانك فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أفهر سكتهات محيصة وبراوية شوي مصدر حويصة وعبد الرحمن كر السهلي براوية كشتي فذهب ليتكلم بجا محيصة يدس بأخفتني وهو الذي كان بخيبر ومحيص الخيبر بو واخت عبد الله تيكش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة جاء فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت محيصي كبر كبر يريد السن يعني بهلا يمسطرب أخذ يمسطرب عمر أخذ فتكلم حويصة بجا حويصة يدس بأخفتني كده ثم تكلم محيصة ايش لهن جشني كاية بجكتري آخف محيصة فقال رسول الله بجا فغنبري خده صلى الله عليه وسلم قول إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب جهيت مخيرن اتنف بين ونهردو تشتادا بخندن وانجي اعلان حربين